لا يبالي بأمر الوالدين، لا يبالي بالربا، لا يبالي بالغيبة، بالكذب، بالنظر، بالخلوة بالأجنبية، ما له شغل. يعني هذه الدنيا أخذ هش على راحة، ما يخاف. ينادي المؤذن نعسان النام، عندي مشوار نمشي في مشواري، عندي عمل. المسلم إذا سمع الألام ما لا يفعل، على طول يتوقف. أجيب داعي الله، كان يكون في خدمة أهل بيته، فإذا سمع النداء وقف كل شيء ذهب للمسجد. إذن والوزن يومئذ الحق. فمن زادت حسناته نجا، ومن زادت سيئاته أو بقى نفسه. ثم قال ولقد مكناكم في الأرض. هذا نعم وامتنان من الله على خلقه. ولقد مكناكم في الأرض، جعلنا لكم التمكين في الأرض، خلق لكم ما في الأرض. هذا الإنسان الله أعطاه السيطرة، وجعله في الطرق فجاج، أي جبل الآن تجد فيه طريق، أي محل تجد فيه الماء، جعل لك في الأرض الماء، وجعل لك فيها فجاج، وجعلنا لكم فيها، أي في الأرض معايش، معايش لأنها أصلها من العيش. أما صحائف، الألف زائدة قلبت ألف، صحائف وعجائز وجرائد. أما معايش الياء أصلية، وإن كان بعض القراء ألحقها بذلك، لكن قال معايش. معايش جعل لكم فيها الطرق التي تعيشون فيها، أو أعطاكم العيش عليها، إما أعطاكم الزراعة وآلاتها، أو جعلكم تعيشون على الأرض، جعل لكم فيها عيشا. قليلا ما تشكرون، أي شكركم قليل أو لا تشكرون. لأن قليل في اللغة العربية لها معنيان، بمعنى الشيء القليل وبمعنى لا شيء. ولذلك لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي كلكم. ومن قليل بها الأصوات إلا بغامها، أي لا أصوات فيها إلا صوت الراحلة. إذا قليل بمعنى لا شيء، أو بمعنى القليل. إذا ولقد جعلنا لكم القوة والسيطرة في الأرض، وجعلنا لكم فيها الطرق التي تعيشون فيها، وأنتم مع ذلك لا تشكرون، أو شكركم قليل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هنا وقفة، وهذا يكثر في كتاب الله، وهو أنه إذا أخبر بنعم، أو أخبر بنقم، لا بد أن يدلل بالقدرة. وأكبر دلالة على القدرة الخلق، هذا لا يكاد ينخرم في القرآن. كل ما أنعم على العبيد، أو كل ما أخبر بعقوبة تكون عليهم، المقطع يختم ببيان القدرة، وأكبر دلالة على القدرة هي الخلق. لذلك هنا قال ولقد خلقناكم. والذي يخلق قادر على أن يعاقب المسيء، والذي يخلق قادر على أن يكرم المطيع. الذي يخلق قادر على أن يعطي ويمنع ويعز ويذل، لأن أكبر دلالة على القدرة هي الخلق. ذلك ربنا يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. ولما بين صفات المتقين في أول سورة قد أفلح المؤمنون، لما أنهى المقطع قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. إذن أنا قادر على أن نكرم المتقين، وعلى أن نعطيهم، لأني أنا الذي أخلق. إذن قال هنا بعد أنهى المقطع ولقد خلقناكم، ولقد، والله لقد خلقناكم، خلقكم الله، النون لله، خلقناكم أي خلقكم الله. بعدين قال ثم صورناكم. هنا خلق آدم، ثم صوره، أو خلق آدم ثم صوركم في صلبه على القول المرجوح. والطبري رجح أن الكلام لآدم بدليل قوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، نعم، لأنه قال خلقناكم أي خلق أباكم آدم وصوره. وقال العرب تطلق ما يفعله الأجداد على الأبناء إن رضوا بذلك، كما قال تعالى مخاطبا لبني إسرائيل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بعدين تكلم على أشياء فعلها أجدادهم ولم يفعلها اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتبعوهم في ذلك ورضوا به فألحقوا بذلك. إذن ما دام أبونا آدم خلق وصور نحن تبع له في ذلك ونحن نخاطب بذلك، نعم. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الخلق هذا قدرة عجيبة. الآن العالم وصل إلى نوع من التطور والرقي لا يعلمه إلا الله، التطور مذهل، وطب ومعرفة الجينات والأشياء عجيبة، لكن إذا اجتمع الكون على أن يخلقوا ذبابة لا يستطيعون، لأن سر الكون الخلق. لذلك الله يقول فمن يخلق كمن لا يخلق، وقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أما الخلية فالذي خلقها الله، كون أنهم هما يكتشفوا الطريقة التي تخصب بها الخلية يأتوا بخلية من أنفسهم ينتجوا خلية، ما يقدروا، لكن خلية موجودة يتتبعون ظاهر الحياة الدنيا ويلقحونها ويجعلونها في إيش؟ في جو، لكن يأتوا بخلية من أنفسهم يركبوها هم، لا يستطيعون. أما هذا خلق الله، ولذلك قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. فلذلك هذا الدين دين عملاق، ديننا دين الإسلام دين عملاق، ينبغي لأهله أن يأخذوه بقوة وأن يبذلوا فيه الغالي والنفيس ليفهموه ويعملوا به حتى يعزهم الله وينقذ الأمم الآخرة بسبب تتبع المسلمين لدينهم واستقامتهم عليه، لأن فعل المسلمين سبب في تجفيل كثير من الناس عن الإسلام. كثير من الناس إذا قرأ عن الإسلام أعجب به، فإذا رأى أخلاق المسلمين نفر من الإسلام، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة، لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، أنفق، أصلح، ساعد، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال ما أحسن هذا الإسلام وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى الواقع وجد المسلمين لا يطبقون، فقال لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن يقول ولقد خلقناكم ثم صورنا أباكم آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ملائكة جمع ملك، والملائكة هذا النوع من البشر الذين ألهموا النفس، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لهم قوة عجيبة ولا تحكم عليهم الصور، بخلاف الشياطين يتشكلون. وجبريل لما يرى في صورته ما يمكن أحد يكفر، إذا رؤية جبريل يسد الأفق، وضع جناحه تحت قرى قوم لوط وقلبها بهم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تحية أو ذلك شرع من قبلنا أو قبلة، أمرهم بالسجود له، سواء كان قبلة للعبادة أو ذلك شرع من قبلنا يختلف عن شرعنا، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهنا إبليس هذا غامض والكلام فيه غير واضح، لأن بعض المفسرين يقول إن إبليس لم يكن من الملائكة وأنه كان من الجن وصحب الملائكة وأصله السيء طغى عليه وكان مسؤولا عن خزانة سماء الأرض فوقع فيه الكبر وقال لم يخلق الله خلقا أكرم عليه مني، هذا الذي كان يكتمونه وما بدوه وقولهم أتجعلوا فيها من يفسد فيها، قال ويعلم ما كنتم ما تبدون، هو قولهم أتجعلوا فيها من يفسدها وما كنتم تكتمون، هو قول إبليس لم يخلق الله خلقا أعظم مني أو أفضل مني عنده. إذا أمره بالسجود فامتنع إلا إبليس لم يكن من الساجدين، لم يكن، قال لم يكن من الساجدين لأن الله تعالى كتب عليه الشقاوة، فالملائكة امتثلوا وإبليس لم يسجد. فعند ذلك قال له ربه ما منعك ألا تسجد، لا زائدة للتأكيد، ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود، لكن لا صيلة، فخم الكلام ومعظمته. قال العلماء هذا أكبر دليل على أن فعل صيغة الأمر تدل على الوجوب إذا كانت مجردة من القرائن، لأن إبليس أمره ربه قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرته، فدل هذا على أن الأمر المجرد يدل على الوجوب، وأنه لا ينصرف عن الوجوب إلا بما لا إلا بقرينة صارفة. فإبليس هنا إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، إذن هذه قضية موجبة، أنا خير منه، أنا مبتدأ خير منه خبر. طيب إبليس أنت الله أمرك، والقياس من شرطه فقد النص، لأن لا يقاس مع وجوده النص. العلماء قالوا أن القياس كالميتة، الإمام أحمد ورد عنه القياس كالميتة، الميتة لا يلجأ لها إلا عند الضرورة، القياس لا يلجأ له إلا عند فقد النص. طيب والله قال اسجدوا، طيب كيف تقول أنا خير منه تقيس مع وجود النص؟ وهذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، لأن القياس إذا خالف النص فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، كذلك والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. إذن أي إنسان الآن يقيس قياس فاسد فسلفه إبليس، هو أول من قاس القياس الفاسد، نرجو الله السلام والعافية. قال أنا خير منه، وبعدين من يقول أن النار أفضل من الطين؟ وإذا كان أصل النار أفضل من الطين قد يكون الأصل طيب والفرع غير طيب، كل القياس هذا منقوض بكثير من الأمور، وأكبر شيء أنه قاس مع وجود النص، أرجو الله السلام والعافية. بذلك هذا إبليس عدو لنا، وأكبر معوق لنا عن الوصول إلى الجنة إبليس، ما في مخلوق يبعد بني آدم عن طريق الحق مثل ما لا مثل إبليس. قال فاهبط منها، اهبط، الهبوط من أعلى إلى أسفل، هي الجنة على جنة الخلد، وقيل جنة أخرى، وقيل من السماء، لكن الذي ظهر أنها هي الجنة. فما يكون لك وما يصح لك أن تتكبر فيها في الجنة، فاخرج إنك من الصاغرين الذليلين المهانين المطردين. هنا إبليس علم قيمة الوقت، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. هنا علم يعني أهمية الوقت وما ينتجه، لأن أكبر شيء ينتج فيه في الدنيا الوقت، لا يوجد شيء أنفع من الوقت. الصلاة في الوقت، الصوم في الوقت، القراءة بالوقت، الزراعة بالوقت، التجارة بالوقت، إنجاب الأولاد بالوقت، ما يمكن واحد ينتج إلا بالوقت. لذلك رأس مالنا هو العمر، نحن بيننا وبين الله متاجرة، أعطانا الأعمار والعقل وقال تاجروا. فالذي يستغل هذا العمر في طاعة الله يربح، والذي يضيع هذا الوقت يخسر. إذن إبليس هنا عرف قيمة الوقت، قال ربي أمرني إلى يوم يبعثه، كان يريد أن يبقى ولا يموت، لكن أعطاه الله ما قدره، قال إنك من المنظرين. لذلك هذا إبليس، نحن لا بد أن ننتبه حتى لا يضلنا. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريق منه. وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني. فبما أغويتني العلماء فيها قولان، فبسبب إغوائك لي، أو فلعلة إغوائك لي مقابلة. فلأجل إغوائك لي لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. إما الباء عوض أو سببية مبادلة. ثم لآتينهم من بين أيديهم، نشككهم في الآخرة ما هي موجودة، ومن خلفهم ونمنعهم من التوبة مما عملوا. لآتينهم ومن خلفهم ما عملوا نمنعهم من أن يتوبوا أن يستغفروا. بين أيديهم وعن أيمانهم، ثم نثبطهم عن أن يعملوا الخير، ثم نشجعهم على أن يعملوا الشر. وعن شمائلهم، وفي أقوال عديدة متقاربة. ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني فيما يتقدم، ومن خلفهم فيما يأتي، وعن أيمانهم يعني الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها، خرج من الجنة مذؤوما ملوما خسيسا مدحورا مطرودا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هل بعد هذا من بيان؟ هل نحتاج إلى دليل بعد هذا؟ ينبغي لكل واحد أن يحذر من إبليس. إبليس يحاول يكفرك، إبليس يحاول أن يدخل لك الرياء، إبليس يحاول أن يثبطك عن الطاعات، إبليس يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. أول شيء يحاول أن يدخل لك الكفر، فإن لم تستطع يحاول أن يثبطك. يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد، يقول نم فإن وراءك ليلا طويلا. إذن هذا الكتاب بيّن لنا طريق الشيطان وبيّن لنا العلاج. خرج إبليس منها من الجنة مذؤوما ملوما ومدحورا مطرودا، لمن تبعك، والله لمن تبعك من هؤلاء لأملأن جهنم منكم أجمعين، من تبعك منهم من بني آدم، لأملأن جهنم منكم أجمعين. إذن احذروا أن تكونوا ممن اصطاده إبليس. ثم قال ويا آدم اسكن، أنت تأكيد للفاعل المستتر، وزوجك عشان يعطف عليه، والزوج هي اللغة الفصحى، وزوجة لغة ليست لحن لكن قليلة ولم تأتي في القرآن. زوج زيد زوج، وهند زوج، وهما زوجان. وقد يقال أيضا لهما الأثنان زوج، وقد يقال لكل واحد زوج. فكلا من حيث شئتما، من أي مكان شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة التي لا نعرفها، فتكونا إن قربتموها من الظالمين، من جملة العاصين. فوسوس لهما الشيطان، جاءهم بكلام خفي وقال لهم ما ذكر الله، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين لا تموتا. وبعدين هذا الوسوسة ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يقال أن الإنسان كان عليه لباس مثل الأظافر كل الجسم، أو عليه لباس من نور، أو يستر الله عورته بعلمه بما أراد. فلما أكلا من الشجرة نزع الله عنهما ما كان يستر بهما عوراتهما وانكشفت لهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، فيها قولان العلماء، قاسمهما يعني أقسم لهما، إنه لهما لمن الناصحين. وقيل قال لهم أنتم ما عليكم، إن أكلتم خلدتم في، وإن كان في ذنب علي لأني أنا الذي قلت لكم. أتاهم بتقسيم الكلام ليقنعهم به، والأول هو الراجح، يعني أقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين. وما تصور أن مسلما يقسم بالكذب، فدلهما بغرور. إذن هذا الذي أخبر الله به عن الشيطان وما فعل بأبينا آدم يجعلنا نحذر من الشيطان ولا نتبعه، ونلتجئ إلى الله منه، ونكثر من الاستعاذة بالله منه، لأن الذي يرد الشيطان هو الالتجاء إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما كان أكبر شيء ينتفع به القرآن أمر الله قارئه بأن يستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فلنكثر من الاستعاذة بالله، ولنعلم الطرق التي بها يضلنا، لأن كل واحد منا إبليس يعلم جانب الضعف فيه فيحاول أن يجره من الجانب الضعيف فيه. بعضنا يحب المال، بعضنا يحب السمعة، بعضنا يحب الشهوة، بعضنا يخاف من السمعة الغير طيبة ويرغب في السمعة الطيبة، بعضنا يخاف من العيب، من البخل. كل واحد عنده جانب فيه ضعف، فإبليس يأتي لكل واحد من جانب إيش؟ الضعف، وبعدين يستدرجه، وفي النهاية يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان الذي وضح لنا طرق إبليس معنا. ولذلك لعلمه بأمور الدنيا قال أمرني، كل شيء بالوقت، العلم بالوقت، إنجاب بالوقت، حفظ القرآن بالوقت، الصوم بالوقت، الصلاة بالوقت، كل شيء تريد أن تعمله لا بد فيه